الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق حول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم نؤمر بقضاء الصلاة، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول مسألة تعليل الأحكام والنظر في الحكم والمعاني التي شرعت الأحكام لأجلها أو لتحصيلها، وبينا أن المسلم يجب أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة، علم الحكمة أم لم يعلمها. وهذا ما دل عليه صنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع معاذة العدوية لما سألت هذا السؤال. أحالتها أم المؤمنين عائشة على النص ولم تذكر حكمة أو علة أو معنى لأجل الغرض الذي سبق ذكره. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى، وهذا آخر ما ذكرناه في اللقاء الماضي: وقد اكتفت عائشة رضي الله تعالى عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه الكلام متصل، فلا بد أن نذكر كلام ابن دقيق ثم كلام ابن رجب، هل يؤيده أم يؤيد بعضها؟ قال الكلام، بقية كلام ابن دقيق الذي ذكرته في اللقاء الماضي: وقد اكتفت عائشة رضي الله تعالى عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل ذلك وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. قلت هذا يتمشى مع قاعدة الجمهور في أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، فهنا جاء الأمر في الصوم ولم يأتي في الصلاة، فلزم قضاء الصوم ولم يشرع قضاء الصلاة. لا يلزم قضاء الصلاة، إذن يجوز أن تصلي، وهذه مسألة سنتكلم عنها. والثاني وهو الأقرب، أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يريد أن يقول أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، ومثل هذه المسائل لا بد من بيان حكمها بيانا واضحا، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالنساء يتعرضن لهذا الحيض ما دمنا قبل سن اليأس. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع تحته 9 نسوة، فلو كان القضاء واجبا للزم أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأقل لنسائه، ثم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينقلن هذا الحكم إلى سائر الأمة كما هي العادة. بل إن بعض أهل العلم ذكروا من حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه خص بجواز الجمع بين أكثر من 4 نسوة لحاجة التبليغ، لا سيما المسائل التي لا يطلع عليها إلا خاصة الرجل، أعني نساءه. فإذا فات إحداهن أن تبلغ شيئا لم يفت الأخرى، فهذه بعض أو إحدى حكم تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الزيادة على 4 نسوة. صحت هذه الحكمة أو لم تصح، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحته أو اجتمع تحته 9 نسوة. والحيض يصيب أغلبهن، فإذا كان قضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض واجبا للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لما خص الصوم بالقضاء ولو لم يذكر الصلاة، علم أن الحكم خاص بالصوم دون الصلاة، وإلا لكان بين أحد أمرين: إما ألا يذكر الصوم أيضا، وهنا نأتي إلى المسألة هل يجب القضاء بالأمر القديم أم بأمر جديد. فالذين يقولون يجب القضاء بالأمر القديم اللي هو أقيموا الصلاة مثلا في وجوب الصلاة، كتب عليكم الصيام في وجوب الصيام، والعذر المانع من الصلاة والصوم قد زال، فيزول الحكم بإيه؟ بزواله، ويلزم قضاء الصوم والصلاة على مذهب الحنفية الذين يقولون بعدم لزوم ورود نص جديد يلزم بالإيه؟ بالقضاء. الجمهور يقولون لا، لابد من ورود نص جديد يوجب القضاء، فيكون الخلاف هنا سببه إيه؟ ها؟ الاختلاف في هذه القاعدة، هل القضاء يجب بأمر جديد أم يجب بالأمر الإيه؟ بالأمر الأول. وهيبقى خلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة في مثل هذه الإيه؟ المسائل. طيب، يبقى احنا بنقول هنا إما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليذكر الصوم ولا الإيه؟ الصلاة، أو يذكرهما معا إذا كان الحكم إيه؟ واحدا. فلما خص الصوم بالذكر دون الصلاة علم أن بينهما فارقا، يبقى الصوم فقط هو الذي يقضى بخلاف الصلاة. وهذا يؤكد رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، لأنه لماذا هنا خص الصوم بالذكر ولم يذكر الإيه؟ الصلاة. يبقى لابد من اختلاف الحكم فيهما في مسألة القضاء. كما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجوب قضاء الصلاة لمن نام أو سهى عنها، فهذا يشعر بأن هذه حالة خاصة بوجوب القضاء. وإلا لو كان القضاء يجب بالأمر الأول ما لزم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من نام عن صلاة فليصلها إذا إيه؟ نعم. طيب، ده معنى قوله: وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. يعني لو كان الصلاة والصوم سواء كان إيه؟ إما أنه لم يذكر القضاء لا هنا ولا هنا، أو يذكر القضاء هنا وهنا. واضح الكلام؟ طيب. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة، إذا طهرن فإنما يكون ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره به، فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولو كان القضاء واجبا عليهن لم يهمل ذلك، وهو لا يغفل عن مثل أو عن مثله لشدة اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الصلاة. قال الشارح فيما يؤخذ من الحديث أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة إلى آخره. قلت أما قضاء الصوم فهو واجب بالإجماع، وكذلك عدم وجوب قضاء الصلاة، لكن هل يستحب لها قضاء الصلاة؟ الظاهر لا، وقد حكم عطاء وعكرمة على القضاء بأنه بدعة كما في مصنف عبد الرزاق الأثر 1275 و1276 بسند صحيح عنهما، ويؤكده قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا نفي للأمر مطلقا سواء كان أمر إيجاب أم أمر استحباب. واضح الدلالة هنا ولا لا؟ يعني عائشة كانت تقول إيه؟ فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء، طيب الأمر له دلالة واحدة ولا أكثر من دلالة؟ ها؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. دلالة الأمر هل هي الوجوب أم الاستحباب أم للإباحة أم في توقف؟ هذه الأقوال الأربعة في هذه المسألة. الصواب والصحيح أن الأمر المطلق إذا خلى عن قرينة تصرفه فهو للوجوب حتى ترد هذه القرينة فتصرفه إلى ما إيه؟ إلى إيه؟ استحباب فقط؟ ما ينفعش الإباحة؟ تصرفه إلى دلالة القرينة. ليه؟ لأن إحنا بنقول الأمر الأصل في دلالته الإيه؟ الوجوب، لكن ممكن ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره ولا لا؟ طالما قلنا يمكن أن ننتقل من الأصل إلى غيره بقرينة، يبقى العمل هنا الإيه؟ للأصل ولا للقرينة؟ العمل للقرينة، لأن القرينة هي التي أفادت الحكم الجديد، فكأنها ألغت الإيه؟ الأصل. يعني مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إيه؟ هذا أمر، والأمر الأصلي فيد الوجوب. هل كتابة الدين واجبة؟ ليه لا؟ بإيه؟ الصرف إيه عندنا؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ألا يرد تخصيص هذا بالسفر لغلبة فقدان الكاتب؟ أنا اللي بقوله، أنا بس أنا بعكر عليك أخونا. يعني احتمال التعكير أو إرادة التعكير مهم جدا للقناعة بالقول الذي تقوله، بمعنى إنك كلما أتاك اعتراض من جهة لابد أن تملك الرد القوي القاطع لهذا الايه؟ الاعتراض. أما أن تبقى المسألة محتملة فيبقى قطعت بالاستحباب في نظر ولا لا؟ الآن احنا قلنا الآية صريحة في إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فعلى القول بأن دلالة الأمر الوجوب يبقى يبقى القول على الايه؟ الوجوب، إلى أن تأتي القرينة. أنا سبق أن ذكرت لكم أن القرينة لا يلزم أن تكون نصا، يمكن أن تكون قاعدة، ويمكن أن تكون مقصد من مقاصد التشريع ولا لا؟ بل يمكن أن تكون مجرد نظر، والنظر معناه هنا إيه؟ النظر الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة. حتى العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين مصلحة معقولة وأخرى غير معقول، وبين مصلحة تعود على الشرع ومصلحة تعود على المكلف. فإذا كانت المصلحة شرعية بقي القول على الوجوب، وإذا كانت المصلحة شخصية يعني رجع على الشخص يبقى إيه؟ يقولون الأمر فيه سعة لأنه هو حر، إن شاء حصل هذه المصلحة وإن شاء تركها، إذن الأمر لا يعدو أن يكون إيه؟ دالا على الاستحباب إذ تعلق باختيار الشخص، إما أن يحصل وإما أن يترك، يحصل المصلحة المترتبة على هذا التشريع أو إيه؟ أو يتركه، وليس من حق أحد أن يلزمه بتحقيق مصلحتي فهو أعلم بمصلحتي. واضح؟ يبقى إذن هنا بنقول القرينة لا يلزم أن يكون نص. النص اللي ذكره إخواننا الآن سياق الآيات بيقول إيه؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فليؤدي الذي اؤتمن فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمنته. يبقى هنا السياق دل على أن الائتمان إنما يكون في السفر لغلبة فقدان الإيه؟ الكاتب. ممكن يكون هو وهو فقط اللي في السفر، ولا ده يحسن الكتابة ولا الآخر يحسن الكتابة، فعندئذ تبقى المسألة إيه؟ مردودة إلى الأمان. ممكن يقال هذا الكلام ولا لا؟ ممكن يقال. طيب عايزين قرين قرينة تانية. الله ما يمكن أن يقال. ها؟ تستشهد بمن ولا يوجد أحد؟ فين انت ماشي في صحراء انت هو وانقطعت نفقته ولازم أن يأخذ مالا منك لينفق على نفسه. يعني أنا عندما يعني أقدم بين يدي الكلام ينبغي أن يفهم من خلال كلامي ما أريد الإجابة به. هذه المسألة مصلحة رجع على الشرع ولا مصلحة رجع على المكلف؟ توثيق الدين دي الدين لو راح هيروح على مين؟ هيروح على المكلف، فهو حر يستوفي هذه المصلحة أو لا يستوفيها. إذن المصلحة رجع عليه، فمثل هذا لا يأخذ حكم الوجوب إنما يأخذ حكم الإيه؟ الاستحباب. فهو المراد هنا الاستيثاق للدين. طيب لو فقد الدين من اللي هيتحمله؟ الذي قصر في الاحتياط لدينه، فهنا يقال بالإيه؟ بالاستحباب. يبقى هنا طيب عندما يقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا حللتم فاصطادوا ذق إنك أنت العزيز الكريم اعملوا ما شئتم. كل دي أوامر ولا لا؟ أوامر. طيب الأول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر هنا لإيه؟ الوجوب؟ ليه للإباحة؟ ها؟ أيوة نقول هنا الكلام اللي قلناه المرة الماضية الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فالأصل حل الإيه؟ البيع، لكن حرم هنا لأجل شهود الجمعة. طيب شهدنا الجمعة والحمد لله، يبقى يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود الحاضر، فكان قبل ذلك إيه؟ على الإباحة، يبقى يبقى على الإباحة بعد زوال الحاضر. كذلك أيضا قوله وإذا حللتم فاصطادوا، حال الإحرام ممنوع الصيد. صيد إيه؟ حرم البر، صيد البر، كويس؟ طيب يبقى كان فيه مانع يمنع من وجود أو يمنع من حل الصيد، زال المانع فيعود الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، وده أرجح أقوال الأصوليين في هذه المسألة. طيب ذوق إنك أنت العزيز الكريم أهو أمر، لكن هل هذا الأمر الوجوب؟ لإيه؟ للإهانة. افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم ده للإيه؟ طيب وهكذا. يبقى احنا بنقول هنا إن الأمر له دلالات كتير، لكن القرينة أو السياق هو اللي بيدلنا على الإيه؟ إذا خلى الأمر عن هذه القرائن اللي احنا بنقول عليه الأمر المطلق يبقى يدل على الإيه؟ يدل على الوجوب. نعم. فهنا لكن مع هذا لا يمكن أن نهمل أن الأمر يأتي لي الوجوب ويأتي أيضا لي الاستحباب، كويس؟ فقول عائشة رضي الله تعالى عنها فكنا نؤمر بقضاء الصوم، حملنا الأمر هنا على الإيه؟ على الوجوب لأن ده أصل الدلالة. ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا نؤمر، يبقى لفظ النهي أو النفي هنا ها يشمل كل دلالات الايه؟ الامر، دلالات الامر. ولا نؤمر، نفي الامر هنا يستلزم نفي كل دلالات الأمر من الوجوب والاستحباب وغيره. واضح؟ حتى على القول بأن الأمر يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب، يفيد الإباحة، لا نؤمر دي نفت كل الإيه؟ كل الدلالات دي من الوجوب والاستحباب والإيه؟ والإباحة. فلا يقال طيب ألا يكون مباحا ولا حتى مباح، لأن الأصل في العبادات سواء في الأداء أو في قضاء الإيه؟ المنع إلا بدليل أنها عباد يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل الأصل في العبادات المنع أو الحظر ما لم يرد المبيح. نعم. وجاء في الفروع لابن مفلح قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها، قال لا هذا خلاف يعني السنة، فظاهر النهي التحريم، انتهى. وهل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة؟ يبقى هنا بنقول لا يشرع للحائض أن تقضي الصلاة، ولا يقال إن الصلاة فعل خير لم يأتي نهي عنه، لأن مجرد عدم الأمر بقضاء الصلاة يجعلنا نلزم المرأة بعدم القضاء، ولا يقال لا مستحب ولا إيه حتى مباح. بالجملة القضاء، قضاء الصلاة للحائض إذا طهرت غير مشروع، وكلمة مشروع دي تشمل الوجوب أو تشمل الإيجاب والاستحباب والإباحة. وهل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس تذكر الله عز وجل مقدار الصلاة؟ قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع مذهبنا ومذهب الجمهور أو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أن ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة ولا في غيرها. وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور حكاه عنهم ابن جرير رحم الله تعالى الجميع. لكن قال ابن نجيم من الحنفية وأما أئمتنا فقالوا إنه يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر. قال ابن رجب رحمه الله وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق. وروي نعم لا وروى عنه نعم عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك وأن تجلس بفناء مسجدها، خرجه لا يبقى هو وروي عن عقبة لأن خرجه الجوزجاني يبقى روي عن عقبة نعم وروي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر الحائض بذلك وأن تجلس بفناء مسجدها، خرجه الجوزجاني وقال مكحول كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن. ولعل دليل هؤلاء ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعد العباس زودا من إبل فبعثني إليه فبت عنده، وكانت ليلة ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم غير كثير فتوسدت التي توسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام عليه السلام فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء، ثم قام فافتتح الصلاة، وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها حائضة فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله عز وجل. الحديث في إسناده أيوب ابن سويد الرملي شديد الضعف، وعتبة ابن أبي حكيم متكلم فيه، وأثر عقبة المشار إليه علي اللي ذكره ابن رجب، وجدته في مصنف ابن أبي شيبة من طريق خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عنه، وخالد وأبوه لم أقف لهما على ترجمة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يستحب ذلك لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل ظاهر، وإلا كان من القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم. وقد قال ابن رجب رحمه الله: وأنكر ذلك يعني الاستحباب أكثر العلماء. وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار. انتهى. قلت: وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحماد فكرهاه. ليه مسألة إيه؟ أن تجلس المرأة في مصلاها بعد أن تتوضأ وتذكر الله عز وجل بقدر الإيه؟ الصلاة. طيب، وليس معنى هذا أننا نمنع الحائض من ذكر الله عز وجل. أحد يقول لك: هو الذكر حرام؟ إيه المشكلة أن هي تتوضأ وتذكر الله عز وجل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ممكن ولا لا؟ نعم. وليس معنى هذا أننا نمنع الحائض من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله مستحب في كل حين، لكن على هذه الصفة فلا. لكن على هذه الصفة فلا. ليه؟ لأن النية ليست مطلق ذكر، ولكن النية تعويض صلاة أمرت ألا تصليها. هذا فين؟ في ضميرها وفي نفسها، أنها تعوض بهذا الذكر الصلاة التي تركتها. كويس؟ طيب، هذه النية نية صالحة ولا فاسدة؟ فاسدة. والأعمال بالنية أو الأمور بمقاصدها. ثم طيب نكمل الكلام. إذ أين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟ ده الأول. إحنا قلنا الوضوء ده إيه؟ وسيلة ولا غاية؟ قولا واحدا. يبقى إيه؟ يبقى وسيلة ومقصد في نفس الوقت، مش وسيلة فقط. هو وسيلة للصلاة ومقصد في حد ذاته من باب، ولا يحافظ على الوضوء إلا نعم. يعني ممكن إنسان يتوضأ وهو لا يريد الصلاة ولا لا؟ من باب إيه؟ أن يبقى على طهر. نعم. فالحاصل هنا إن الوضوء وإن كان وسيلة للصلاة إلا أنه مقصد في ذاته. فهنا إذا اعتبرنا الوضوء مقصدا شرعيا، فالمقاصد هذه لابد من إيه؟ لابد لها من أدلة تشريع، لأن الوسائل الحكم فيها بيكون أسهل بعض الشيء، باعتبار أن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد، فهي أخف من المقاصد ذاتها. لكن المساقط المقاصد لابد لها من دليل خاص يثبت الإيه؟ يثبت المشروعية. نعم. قال النووي: إذا قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا، لأنها متلاعبة بالعبادة. فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف. وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. يعني امرأة مثلا كانت في الشارع فرجعت البيت، استشعرت أن أعضاء الوضوء مغبرة بالتراب، فقامت عملت إيه؟ غسلت أعضاء الوضوء. ليس في ذهنها بالمرة أن هي تتوضأ، ولكن لأن هذه الأعضاء هي المعرضة للغبار غسلت، بخلاف الأخرى التي قصدت أن تغسل هذه الأعضاء بنية الوضوء. ولا يكفي، قلت: ولا يكفي أن يكون أصل العبادة مشروعا حتى يكون فعلها مشروعا في وقت مخصوص. لا يكفي أن يكون أصل العبادة مشروعا حتى يكون فعلها مشروعا في وقت مخصوص. فمثلا قيام الليل مشروع ولا مش مشروع؟ يبقى أصل قيام الليل مشروع، لكن تخصيص ليلة بعينها للقيام ليس مشروع. هو القاعدة اللي احنا بنقولها، لا يكفي ان يكون اصل العبادة مشروع حتى يكون فعلها في وقت مخصوص ايه مشروع، بل تخصيص وقت بعبادة وان كان اصلها مشروعا يرد هذا العمل على صاحبه، كما سبق ان ذكرنا او ايه طيب نكمل الكلام. ولا يكفي ان يكون اصل العباده مشروعه حتى يكون فعلها مشروعا في وقت مخصوص، فكل من تحرى وقتا معينا لاداء عباده معينه لم يرد دليل على تحريه فتحريه بدعه. وسبق ان ذكرنا ان العمل لا يتحقق فيه وصف الاتباع الا اذا وافق الشرع في كم حاجه، سته، هما ايه؟ هو لابد من استحضار القواعد لأنها بتفيدنا في أشياء كثيرة جدا. وما وجدت البدع الإضافية في عبادات وسلوك المسلمين إلا بسبب إغفال هذا الأصل. هي البدع الإضافية في أصل بيدل عليه ولا ما فيش؟ في أصل بيدل عليه، هي مندرجة تحت أصل عام، لكن بهذا التفصيل أو لا يوجد دليل خاص على هذا العمل بعينه. الدعاء مشروع ولا مش مشروع؟ لكن لو خصصنا وقتا بعينه أو زمانا بعينه للدعاء لم يرد في الشرع. هذه البدعة الإضافية. الدعاء للميت مشروع ولا لا؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أصل تندرج تحت هذه الإيه؟ هذه العبادة. طيب لو دخلنا على هذا الأصل الدعاء الجماعي، هنا نقول أين دليل الدعاء الجماعي والأصل عندنا الإيه؟ واذكر ربك، الدعاء الفردي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فالذي يقول لنا بمشروعية الدعاء الجماعي ورفع الصوت فين، قل له أين الدليل الخاص بهذه الجزئية؟ ما يجيش يجيب لي دليل استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولذلك أنا قبل ذلك قلت لابد من فهم النصوص النبوية بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. الأقوال لابد أن تقيد بالأفعال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وفعله وفعله المسلمون من بعده، لا يمكن أبدا أن نتمسك بظاهر اللفظ ونهمل التطبيق العملي لهذا اللفظ. فلا تأتي البدع الإضافية إلا من هذا الباب، الاعتماد على الأصل العام وترك النص الخاص بهذه المسألة أو هذا الإيه أو هذا الفعل. واضح الكلام ده يا جماعة؟ طيب تفضل. نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. إذا كانت المسألة تتعلق بأنني مثلا الصبح هنا فلا يضيرني أن أقوم ساعة أو اثنين أو ثلاثة فهذه الليلة ما فيش بأس، إنما هي القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحول بين الناس وبين اعتقاد فضيلة الصلاة في هذا الوقت، والشرع لم يبين ذلك. لكن أنا وجدت من نفسي نشاطا في ليلة دون أخرى فقمت الليلة اللي فيها النشاط، يبقى ده تخصيص مش تخصيص، لكن يبقى الحامل لي إيه؟ وجود هذا الإيه؟ وجود هذا النشاط أو عدم وجود المانع اللي يمنعني من الصلاة. كما قلت أنا سأصبح في أجازة، فلو نمت حتى للظهر بعد ما صلي الفجر ما فيش بأس، فما فاتني من النوم بالليل أعوضه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ولا حرج في ذلك. فإذا كان الحامل هذا لا بأس بذلك، كما إنك لو أنت معتاد مثلا تصلي 4 ركعات لكن جيت في ليلة وجدت نشاطا فصليت 8 كنت بتصلي نصف ساعة عدتك وردك كده وجدت نشاط صليت ساعتين، في بأس في هذا؟ لكن هي المشكلة اعتقاد أفضلية عبادة في وقت معين، لأن الأصل عندنا الاعتقاد. وأنا قلت قبل ذلك لأن يترك المرء الشيء، لأن يترك المرء فعل الشيء خشية أن يعتقد خلاف الشرع أولى من أن يفعل فيجر الناس إلى اعتقاد فاسد. فالاعتقاد هو الأصل. واحد يقول لك طيب الآن مثلا يستحب قراءة سورة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان فجر كل جمعة، هذا الاستحباب ده أصل الحكم، لكن لو جر هذا الفعل إلى اعتقاد العامة وجوب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم، يبقى هنا يتحتم تركها أو ترك قراءتهما أحيانا. ليه؟ لأن بنقول هنا الفعل ليس في قوة الاعتقاد، لأن الاعتقاد من باب القول على الله عز وجل بغير علم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يبقى إذن الباب واسع في الإيه؟ في القراءة. قرأت بهاتين السورتين أو قرأت بغيرهما فالأمر إيه؟ جائز. أما أن يعتقد الناس إن ده من الدين ومن الشرع على وجه اللزوم والحتم، يبقى هنا لابد من إلغاء هذه الفكرة من رؤوس الناس خشية أن يقال على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو ينسب إلى الشرع ما ليس منه. فأمور الاعتقاد عندنا مقدمة على أمور الإيه؟ العمل، فالعمل تابع للاعتقاد، فمن هنا يحتاط لأمر الاعتقاد ما لا يحتاط لمسألة ترك العمل. إيه المشكلة أننا نترك سنة؟ فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة، لكن مشكلة كبيرة جدا أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. طيب تحري الإمام قراءة آيات تتفق مع، أنا أوسع المسألة شوية شيخ زكريا، تتسع أو يعني اختيار الإمام لآيات تتفق مع مثلا ظاهرة كونية معينة أو موقف معين أو خطبة الجمعة، يأتي بآيات تتفق مع موضوع الخطب أو نحو ذلك، تحري ذلك على الدوام يدخل في هذا الباب. لكن لو فعل في بعض الأحيان من باب إن النفوس مؤهلة لاستماع هذه الآيات وهيكون التفاعل معها أكثر والمصلحة المرجوة من وراء تلاوتها يكون أفضل، يعني مثلا لو جينا مثلا في صلاة الكسوف أو الخسوف، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف قال إيه؟ اقترأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة، يبقى هنا لم يذكر إيه؟ طيب لو جاء واحد وقرأ بآيات مثلا من سورة أو قرأ سورة الأنعام، سورة الأنعام من السور التي فيها تذكير بالآيات الكونية ربما تكون أكثر من غيره، فهذا بلا شك فقيه. ليه؟ لأن النفوس مؤهلة في هذا الوقت إن هي تتفاعل مع هذه الآيات الكونية اللي وردت في سورة مثلا الأنعام، واضح؟ فلا بأس بذلك أحيانا، لكن لا تتخذ عادة، ويكون الهدف ليس هو اعتقاد أفضلية قراءتها ولكن حسن تفاعل الناس معها بما يرجى من ورائه الايه؟ الاثر المطلوب. نعم. ده لا شك، احنا بتسال على الجواز ولا بتسال على الافضل؟ نقول لا باس من فعلها احيانا، لا باس، لكن لا شك، يعني انا ارفض حتى في الحقيقه مساله اختيار ايات تتفق مع موضوع الخطبه، هذا في موضوع الخطبه. أما في مسألة الظواهر الكونية فالأمر فيها واسع، لأن ليس عندنا توقيف فيه، الأمر فيها واسع. بالضبط كده. نعم. وقد سبق أن ذكرنا أن العمل لا يتحقق فيه وصف الاتباع إلا إذا وافق الشرع في ستة أشياء، وهي السبب والجنس والزمان والمكان والكم والكيف، فإذا خالف في واحد منها كان بدعة. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ليس كل ما يستحسنه الناس يدخل تحت دائرة المشروع، ولا يقال إن أصل الذكر مشروع فما المانع أن تجلس وتفعل كذا وكذا وكذا. نقول المانع أنها اعتقدت شرعية هذا الشيء بهذا الوصف لهذا السبب، فلا السبب مشروع ولا الوصف إيه مشروع، فهذا يدل على عدم مشروعية هذا الشيء الذي ذكرناه. ماشي يا راجل، انا قلت السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، اثنين اثنين يعني كل الاثنين ماشيين مع بعض. وذكرناه قبل كده بشيء من التوسع وضرب امثله يعني. قوله، ده قول الشارح طبعا، ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم امته على شيء يعد من السنه، طبعا هذا صحيح، بل دعوة يعد، كلمة يعد فيها نظر. ليه؟ لأن السنة قول وفعل وتقرير. لكن احنا نقول ايه بالضبط، بارك الله فيك، كلمة يعد هذه لا محل لها من القبول هنا. إن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء من السنة، فالسنة قول وفعل وتقرير، والتقرير درجات، وده اللي يهمنا. أعلاها أن يقترن به الثناء على الفعل ومدح فاعله، لقوله صلى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. فهذا ورد في معرض الإيه؟ الثناء عليهم، ثم أكد ذلك بقوله فهم مني وأنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في الطائفة الإيه؟ ها؟ الأعلى امتثالا والأعظم ثوابا. الثاني أن يساعد على العمل، يعني يشارك بدور في هذا الايه العمل، ويقوم فيه بدور. مثاله قيامه صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وما زلت مصرا على أن هذا لا يصلح دليلا لمن قال بأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لأن المسألة بصراحة يعني زادت عن حدها. بارك الله فيك. والله أنا كنت الأسبوع الماضي في يومين من الأسبوع، يوم الخميس ويوم الجمعة، وصدمت صدمتين متتابعتين. ما كنت أحسب أن الاستهتار بالأحكام الشرعية وصل إلى هذا الحد، واعذروني أن أذكر الاسم. كان أحد إخواننا يعقد قرانه في مسجد الشرقي بمدينة أجل. نعم قران ماشي. يعقد قرانه في المسجد الشرقي بمدينة أجل، وكنت مدعوا، وأنا في الحقيقة أرفض الكلام في هذه المناسبات، لكن أجبت الدعوة وذهبت. فكان من المدعوين أخونا الشيخ المبارك محمد حسن، والشيخ بارك الله فيه تكلم في حدود ربع ساعة مثلا أو شيء، ثم جاء وقت الخروج. يعني لو قلت إن خروج النساء وإسراعهن، خروج النساء وإسراعهن بالخروج من مكانهن أو مصلاهن في المسجد لا لشيء إلا ليعترضن طريق الشيخ، كما لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من جديد فخرجنا للقائه ولم يرحم الشيخ توسلاته للإخوة، لدرجة إن هم يعني من التلاحم والتزاحم عليه الساعة سقطت من يده، ولم يتمكن الشيخ إنه يمد يده أو ينحني ليلتقطها، فالتقطها آخر ولم يتمل أو لم يستطع هذا الشخص إنه يصل للشيخ ليعطيه الساعة، فقال له يا شيخ ساعتك، قال له ائتني بها في المنصور. لكن ده نعديه، إنما اللي لا يمكن أبدا أن نتجاوزه وحصل مرتين، يوم الخميس في مسجد الشرق بمدينة أجا، ويوم الجمعة بمسجد الصحابة في البرامون، كان عقد بنت أحد الإخوة الأخ عبد المنعم مطار. يعني شوف الكلام، أنا والله لا أبالي لو النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليوم والنساء كن معذورات للخروج للقائه، كان نفس الكلام حاصل. النساء مش هقول الرجال بقى، لا ده الرجال، كل امرأة يعني تصور التبجح يوصل لهذه المرحلة، وأين غيرة الرجال؟ مش عارف، المرأة خارجة تجري من المسجد لا لشيء إلا عشان تشوف الشيخ على الطبيعة. ثم نأتي ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن ترى الأحباش، مين اللي قال كده؟ هل يستوي؟ الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هل يستوي نظر الواحد بيلعب وله حركات بهلوانية أو كذا مع تصويب النظر إلى ذات الشخص؟ ثم إن هل الفتنة الموجودة بالنظر للأحباش السود اللي معروفين اللي هي نفس الفتنة بالنظر إلى الوجوه الحسان وإلى آخره؟ وهل بلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قلنا إن النظر جائز كما يقولون جائز بغير شهوة؟ الشهوة ده أمر منضبط شرعا؟ من ما يمكن أن بنظر بغير شهوة في الأول وفجأة الشهوة تقتحم قلبي ولا ولا أعرف كيف أتخلص منه، ممكن ولا مش ممكن؟ ودي مصيبة أن الإنسان يعني يأمن نفسه بهذا الشك. صحيح، طب خلاص نسلم بدون شهوة ونقبل بدون شهوة وكل حاجة بدون شهوة، إيه؟ أنا يعني أريد أن أعرف ما هو ضابط الشهوة هذا؟ ضابط الشهوة ننتظر حتى يقع المحظور ثم نقول يا ده أنا ما كنتش متصور أنني الشهوة هتغلبني بهذا الشكل، هو ده اللي أنا متصوره. إيه ضابط الشهوة بقى؟ الله عز وجل لما يقول وقل للمؤمنات، وأنا قلت قبل ذلك لا أعرف في القرآن الكريم تكليفا ورد ذكره للرجال ثم للنساء إلا هذا الموضع، وربما يأتي من قرب قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الإيه الآية، باعتبار إن النساء يدخلن فيه أو الخطاب خطاب النساء يدخل في خطاب الإيه الرجال، ده العام. لكن هنا كان ممكن يقول إيه قل للمؤمنين والمؤمنات يغضوا من أبصارهم، لكن لا، كل المؤمنين يغض، ثم الآية اللي بعدها وكل المؤمنات يغضضن. ايتوني بتكليف حظى بهذا التفريق في الخطاب بين الرجال والنساء غير ده. طب ليه ومع ذلك يقول لك لا ده الآية هنا محمولة على الايه النظر بشهوة؟ فين القيد اللي موجود في الشهوة؟ فين القيد اللي مذكور في الآية؟ والأصل إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسول، يقول لك عشان حديث عائشة. طيب عائشة رضي الله تعالى عنها أولا صغيرة حديثة السن، فاقدروا قدر الجارية ها حديثة السن تحب الله، هل هذا مثل المرأة الكبيرة اللي لما تخرج تجري علشان تنظر لواحد عيانا كفاحا وللأسف متدينة ومنقبة وجوزها واقف وراها مش داري مراته بتجري ليه؟ ايه ده يعني حاجة غريبة. ايوه دي المشكلة، يا ريت النساء العميات فقط، لا ده الأخوات سابقين النسوان الكبار في السن والعميات، يعني مش مكتفيين بالنظر إلى الصورة على الشاشة لازم يشوفوه عيانا. أين قاعدة سد الذرائع؟ أنا لا أقول هو فين الحكم الشرعي الثابت أصلا عندك. بلال رضي الله عنه عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وأخذ بلال وذهب إلى النساء لكي يتصدقن، هل لا يقل من هذا؟ هل يلزم من وجود الشيخ زكريا وسط النساء أن تطلق النساء أبصارهن إليه؟ الغالب يبقى ليست المشكلة في وجود بلال ولكن المشكلة فيهن إذ لم يغضضن من أبصارهن. إقرار إيه يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هما بيبصوا لبلال وقال لهم كده أنتوا كويسين؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص، وهذا ما صرح به النووي وجماعة من أهل العلم، وإلا فعندك مثلا مسألة نوم النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أم الحام. قيلولة عند أم سليم؟ لا ده قيلولة، لكن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء رضي الله تعالى عنه أن تكون رضيفته على الدب، ومسألة نظر النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتفلية أم حرام بنت ملحان اللي كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة بعضهم قال إنها من محارمه من جهة الرضاع، لكن اللي صححه أكثر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الأمر باعتبار لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم هو لا يلزم أن يكون محرما، لكن الفتنة من قبله صلى الله عليه وآله وسلم مأمونة باعتبار أنه لا يحل. خل المرأة تنظر إليه حتى لو نظرت هتصل إليه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الأمة وأبعدها عن الوقوع في الخطأ. احنا بالوقت بنقول اللي بيقولوا النظر بشهوة، ضابط الشهوة ايه؟ انا انتظر حتى انظر او هي تنظر ثم يقع المحظور وبعد ذلك نقول يا ريتنا كنا قلنا بعدم جواز النظر من الاصل، هو ده اللي بيحصل. فسد الذريعة هنا يحتم علينا حتى لو قلنا ان الاصل عدم التحريم، انما الان مين قال ان الاصل عدم التحريم؟ انا عندي الآية، اللي يصرف الآية يصرفها بدليل ظاهر. نظر عائشة رضي الله تعالى عنها للأحباش مستبعد أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على نظرها إلى الرجال، وإلا فلماذا حجبها؟ لألا ينظرهم، يعني يبقى في خطورة من نظر الأحباش إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهم يعلمون وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي صفاتهم واللي نعتهم معروف. حكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم معروف ولا مش معروف؟ طيب وإذا كان إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدنى إيذاء مشكلة كبيرة من الكبائر، طب إيذائه في أهله وإن واحد يتعمد النظر إلى إحدى نسائه، طب ما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحجبها ليه؟ يطلق لها الأمر تنظر كما شاءت، وله ويترك لهم الأمر أيضا أن ينظروا كما إيه. وزي ما نقول إن يمتنع نظر المرأة بشهوة، كذلك أيضا نقول يمتنع نظر الرجل بشهوة، ويبقى الضبط عندنا هو الشهوة هنا وهناك. ليه خلينا المرأة لها حكم خاص والنساء شقائق الرجال في الأصل؟ عموما أنا أتكلم هنا إن مسألة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون لا يجوز أبدا أن نغفل وهم يلعبون، لأن هي لا تشتهي أن تنظر إلى ذواتهم، ولكن اللي شغلها إيه؟ النظر إلى اللعب. ولا شك أن الإنسان حال نظره للعب يشغل حتى عن الإيه؟ ذات اللاعب، اللهم إلا أن يشهد له بالكفاءة أو المهارة أو نحو ذلك. لكن ربما لو سألته هو أبيض ولا أسود، كبير ولا صغير، وسيم ولا دميم، ربما يقول لك والله دي مسألة ما خدتش بالي منها، أنا كنت مركز على إيه؟ مركز على لعب، مركز على حركاته، مركز على كذا. حتى لو حصل في بعض الأوقات إن البصر وقع على ذات الشخص هيكون بسبيل الإيه؟ النظرة المفاجئة، نظرة الفجاءة، عكس تعمد الإيه؟ عكس تعمد النظر، ونقول بلا شهوة. طب ضابط الشهوة إيه؟ والله يا جماعة أنا واحدة قالت لي بالحرف، وأنا يعني يؤسفني أن أقول هذا الكلام، لكن هنعمل إيه؟ إن هي بتتصور فلان الشيخ مكان زوجها في الفراش لتعلق قلبها به، وأختي فاضلة جدا جدا أعرفها كويس جدا، وتقول لي أنا مشكلتي الآن إن أنا بحس بعذاب غير عادي لأني متصور أنني بخون زوجي بهذا الهاجس اللي بيهجم علي في الفراش، وأتخلص من المسألة دي إزاي؟ ما تسمعلوش، ما عنتش بسمعه، ما تشوفهوش، ما عنتش بشوف. لكن المشكلة قبل ذلك، إن المسألة خلاص غزت القلب وانتهت القصة ومش عارفة تتخلص منه. بالنسبة للمرأة ولا الرجل؟ لا الرجل عريان يا راجل. المشكلة أنت عارف عندما يعني أتكلم مع البعض الآن يقول لك إيه أصلها يعني إذا هي ما شافتش الرجال اللي على الشاشة أو ما شافتش الشيوخ، ما تشوف الناس في الشارع، ما الناس مليين الشارع وهي راح جاية في الشارع، فأصبحت المسألة مألوفة. طب خلاص طالما أصبحت المسألة مألوفة افتحوا للاختلاط الباب على مصراعيه حتى يألف الناس الاختلاط، وبالتالي ندندن بما دندن به الغرب من إن المسألة المشكلة عند المسلمين لأنهم عندهم كبت معرفش إيه، وإن هم لو أطلقوا للمرأة الجلوس مع الرجل والتحدث معاه مع الوقت هتبقى بيكلمها زي أخته وما فيش أي شعور آخر بينهم ونحو ذلك. شو ده الغرب بيدندن به؟ ده مسألة فطرية يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى جعلها في خلق الإنسان أو في أصل خلق الإنسان رجل وامرأة، ميل الرجل إلى المرأة والعكس. طب حالات الزنا الكتير جدا دي بتقع في الغرب بتاع ايه؟ وهم قاعدين مع بعض ليل ونهار عريانين ولي ولي ولي، ما حصلش الألفة ليه؟ والزنا ده امتنع من ما بينهم. المسألة بتزيد لأنها مسألة عاطفة الله عز وجل جبل الإنسان عليه. التقرير سنة وهو درجات أعلاها أن يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الفعل أو فاعله. الثاني أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم بدور في ذلك، ومثله أن يفعل به الفعل فيقر على ذلك كتطيب عائشة رضي الله تعالى عنها له صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه وترجيلها له وهو معتكف، ومثله أن يستحل ما حصل من الفعل كما في حديث أبي سعيد لما رقى اللديغ بالفاتحة بجعل كان قطيعا من الشاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم، وأكله صلى الله عليه وسلم من عنبر أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. الثالث من درجات التقرير أن يسكت مع الاستبشار وإظهار علامات الرضا من ضحك أو ابتسام ونحوه، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. مجزز هذا كان مما يعرف النسب بالشبه، حتى عرف بإيه؟ مش بالوجه ده، بالأقدام. وكان أسامة رضي الله تعالى عنه أسود جدا وأبوه كان أبيض جدا، فشك الناس في نسبه منه باعتبار اختلاف الإيه؟ اختلاف اللون. فمر عليهما هذا الرجل وقد غطي رأسيهما اللي ظاهر إيه؟ قدم فقط، فقال أشهد أن هذه من تلك، يعني عرف الولد من الابن برجل ما مستعان يعني. أيوه. طيب بس خلص الديت على أساسنا لكن يستثنى من ذلك إظهار البشر اتقاء الفحش ونحوه، ممكن واحد يلم الدور مع آخر خشية إنه إن أشد الناس أو إن أشر الناس منزلة عند الله عز وجل من ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني ممكن أنت لو كشرت فحشه هيجيب لك من بعيد وقريب، فما فيش مانع أن الإنسان يحفظ كرامته بمثل هذا الإيه؟ إظهار هذا البشر، وليس هذا من التعامل بالوجهين يعني. ودون ذلك أن يسكت سكوتا مجردا، يسكت فقط، ده أدنى درجات الإيه؟ أدنى درجات الإقرار. والإقرار يكون على الأقوال والأفعال والتروك، لكن هل يقع الإقرار على المكروه المشهور عند الأصوليين أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه، وذلك مشكل، وسنبين وجه الإشكال المرة المقبلة إن شاء الله، لأن في كم أسئلة كثير يحتاج إلى وقت يعني الإجابة. نعم شيخ زكريا تفضل. نعم. علم صلى الله عليه وسلم بأنه أعمى، فلا شك أن المرأة ستنظر إلى عبد الله رضي الله عنه. بارك الله فيك، نحن لا ننكر هذا، لا ننكر نظر الرجل إلى المرأة ولا نظر المرأة إلى الرجل، إنما ننكر تعمد النظر وتصويبه إلى الشخص الآخر. هي لا شك يقع نظرها عليه، لكن هل هي مأمورة أو مأذون لها أن تستمر تنظر إليه؟ بس كلامنا الآن ليس على مجرد النظرة، وإنما على الاسترسال في النظرة وتعمد النظر. بس يعني الكلام كله يا جماعة لا يفهم إن أنا بقفل باب النظر بالكلية، لأن ده أمر مستحيل، مستحيل إن الإنسان رجل أو امرأة يتمكن يربط بقى يعصب عينه، هو ده الحل الوحيد، أو يجلس في بيته ما يخرجش. إنما كن إنسان يقع نظره على امرأة أو العكس ثم يصرف بصره، هذا هو المكلف به فقط. إنما هي الإشكالية في تعمد، وأنا قلت الآن يعني المنظر اللي أنا رأيته مرتين على التوالي اللي أسأني فيه إيه؟ تعمد خارج مع سبق الإصرار والترصد لكي ترى الشيخ يعني وجها لوجه. هي دي المشكلة، مش المشكلة إنها مثلا بتنظر من فوق وقعت عينها على الشيخ غضت بصرها، بنت صغيرة رفعت الستار وهي بتنظر إلى الأمام وقع عينها على، إن شاء الله يحصل الكلام ده 100 مرة. لكن في كل هذا ليس هناك تعمد النظر، نظرة المفاجئة ونظرة الفجاءة معروف أن الله عز وجل لا يحاسب المرأة عليه، فإنما كلامي على مسألة تعمد النظر مع سبق الإصرار والترصد كما يقول. ما هم قالوا كده، هم فهموا إن هذا الحديث، نعم، إن هذه قرينة تصرف النهي في الآية أو تصرف الأمر في الآية من الوجوب إلى استحباب غض البصر. لكن طيب كيف يقال باستحباب غض البصر في حين إن مفاسد النظر معلومة، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العينين تزنيان وزناهما النظر. كيف سماها زنا إذا كانت المسألة مسألة طبيعية لا يترتب عليها كبير مفاسد؟ هذا صعب جدا أن يكون ده شأن المكروه فقط اللي يسمى زنا. زي ما قلت خلاص، إذا قلنا هنقول يجوز النظر بغير شهوة، إذن يجوز المس بغير شهوة. فين الدليل؟ مع ومال هذا فعل، أقصى ما يدل عليه الفعل فين؟ الحديث الظاهر أنه من قول معقل بن ياسر على الراجح. خلاص امشي مع اللي قالوا النظرة سهم مسموم من سهم إبليس اللي حسنوا هذا الحديث. أي مش أنت هتمشي مع اللي بحسنهم؟ امشي معهم كلهم. فلا، المسألة يعني السلامة لا يعدلها شيء يا جماعة، وليس هذا من باب التشدد، ولكن من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هي إيه المصلحة المرجوة من وراء النظر؟ إذا كانت المسألة مسألة سماع واستفادة علمية فيكفينا السماع، يكفينا السماع. وأنا الأخت اللي ذكرت لكم مشكلتها هذه تذكر لي في السؤال أنها لم ترى الشيخ أصلا، مجرد السماع يعني كثرة الثناء كل ما تقعد في مجلس ده الشيخ بيعمل إيه، ده الشيخ صفته، ده الشيخ بيعمل ده ما وقفه كذا، فيعني كما يقال والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أيوة، فحسبك من شر سماعه كثرة الثناء. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت عنق صاحبك؟ لأن بالفعل غزو القلب ده أنت ما تعرفش هيكون بسبب إيه، والقلوب ضعيفة جدا يا جماعة. ده إذا كانت قلوب الرجال ضعيفة فما الظن بقلوب النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول على رسلكما هذه صفية إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما، فده خوف على قلوب الرجال. الله عز وجل لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال إيه؟ ليه؟ لقلوبكم وقلوبهن. صحيح الواو لا تفيد الإيه؟ الترتيب، بتفيد مطلق العطف، لكن بدأ بذكر قلوب الرجال. وده حصل ولا لا؟ كم من رجل فتن بامرأة فضل عن السبيل بسبب نظرة أو ربما بسبب كلمة. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ طيب وهل الإنسان يأمن على نفسه من مرض الشهوة؟ ممكن كلمة يكون فيها شيء من التكسر أو الخضوع أو حسن الصوت بطبيعة الحال تأثر في قلب الإنسان ما لا يعني يؤثر فيه سواها بكثير، وده واقع وحاصل. شوف الناس المتيمين بأم كلثوم مثلا أو فلان أو علانة، ليه؟ بإيه؟ بالسماع. يعني ما ظنش أن أم كلثوم كانت شابة جميلة، ولا أعرف أنها كانت امرأة كبيرة يعني عجوز شمطاء، والشباب ميتين في دبدب. ليه؟ حسن صوت. وأنا أعرف بعض الشباب كان يبكي بمجرد ما يسمعها، يبكي ولا يبكي اللي سمع القرآن الكريم. طب ده من إيه؟ اقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة عشق الصوت، ده مصيبة. فيعني وده سماع فقط، فما بالك بالعين هي كمان؟ يعني العين أقرب حاجة إلى القلب، فمن يأمن على نفسه في مثل هذه الأحوال؟ بارك الله فيك. يقول هل دم غير الآدمي نجس أم لا؟ مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه؟ الأدلة في هذا الباب في الحقيقة كلها وردة في باب التحريم، اللهم إلا إذا قلنا بأن قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إذا قلنا إن الرجسية هنا عايدة على كل المذكورات، يبقى إيه؟ يبقى هنا ده دليل على نجاسة الدم المسفوح. أما مجرد ذكر التحريم فقط فلا يدل على التنجيس، والقاعدة عندنا إن كل نجس محرم وليس العكس، كل نجس محرم وليس كل محرم إيه؟ نجس. فمجرد ذكر التحريم وحده لا يفيد الإيه؟ لا يفيد التنجيس. لكن ذكر جمع من العلماء الإجماع على نجاسة الدم بصفة عامة، وما استثني إنما استثني للمشقة والحرج لا لوجود دليل يستثني. ابن عبد البر حكى الإجماع، ابن المنذر حكى الإجماع، النووي حكى الإجماع، شيخ الإسلام تيمية حكى الإجماع، كل هؤلاء ذكروا إجماع العلماء على نجاسة الدم. أما اليسير منه فإنهم قالوا داخل في دائرة العفو لرفع الحرج والمشقة فقط. الظاهر كل الدماء إلا زي ما قلنا اليسير، وقالوا اليسير فارق بين المسفوح وما كان من جرح وغيره، فقالوا يبقى المسفوح. نعم. حكم من ترك ثلاث جمع متواليات بحجة أن ليس هناك خطيب جيد وهو يدعي ذلك، وحتى لو كان يوقن بذلك، هي القضية قضية اجتماع ولا قضية خطبة تسمع؟ هي قضية اجتماع. يعني الله عز وجل شرع جملة شرائع لتحقيق هذا الغرض، فعندك صلاة الجماعة الأول ده اجتماع إيه؟ اجتماع مصغر، ثم اجتماع أكبر منه في يوم الجمعة، ثم اجتماع أكبر في العيدين، ثم اجتماع أكبر وأكبر في عرفات. ليه؟ لأن هذا الاجتماع أو مثل هذا الاجتماع مما يساعد على تأليف القلوب بشكل غير عادي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هدد لا من الاختلاف في الصف وبين أنه بيؤدي إلى اختلاف القلوب، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، مع أن احنا واقفين في صف واحد، الاختلاف بيكون ايه؟ واحد طلع شوية واحد رجع شوية، ومع هذا لا تختلفوا، مثل هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف القلوب، فكيف إذا كان كل واحد منا في ناحية؟ لا يمكن أبدا أن يحدث هذا الايه؟ الائتلاف والحب والود الذي دعا إليه الشرع. فكون الخطيب غير جيد مش مشكلة، وأنا في الحقيقة أنكر. شوف ذكر في أول ما قلت أنكر ودانا وقفت. أنكر على كثير من الإخوة أنهم يتركون الخلاء الذي يصلون فيه في بلادهم ويذهبون للصلاة في خلاء لوجود الشيخ فلان أو الشيخ علان. هتقول لي إيه وجه الإنكار؟ قل هذا يا جماعة ليس موضع خطبة ولا موعظة، إنما الأصل فيها الاجتماع، فلأن أجتمع بإخواني وأحبابي وأهل بلدتي بما يحدث التقارب بيننا أفضل بمراحل من أن نشد الرحلة لكي نصلي في ما عرفش فين أو فين أو فين لأجل الشيخ فلان أو الشيخ علة. استنكرت يعني ولا حلو؟ أيوة يا جماعة، لأن لابد أن احنا ندرك مقاصد الشريعة من وراء هذه التشريعات، وإحنا نكون أحرص الناس على تحقيق مقصد الشرع ولا يشغلنا. هقول بلاش أقول التافه الحقير يعني، ولكن لا يشغلنا الأدنى عن الأعلى. المقصد الأعلى عندنا هو هذا الائتلاف وهذا الالتحام وهذا التقارب وهذا التواد، هو ده الأقرب. أما سمعت خطبة أو ما سمعتش خطبة، واحد قاعد يقول ساعة والتاني قال دقيقتين وخلص. القضية اجتماع الناس، الخطبة ما هي إلا أمر إيه؟ من باب يعني استغلال الفرصة. الناس تجمعت، يتجمع عليه أفضل ما تجمع عليه ذكر الله تبارك وتعالى، لكن الهدف هو التجمع قبل الصلاة، تجمع قبل الصلاة وليس الصلاة في حد ذاتها مطلوب. واضح؟ فهنا دعوة إن الخطيب غير جيد فيترك الجمعة، هذا واقع تحت الوعيد المذكور: من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا طبع الله عز وجل أو ختم الله عز وجل على قلبه. ولا يعذره أن الخطيب ليس بجيد، ليس عذرا بالمرة، ولا يباح له أن يصلي الظهر ويظن بذلك أنه أدى ما عليه. يطلع بارك الله فيك. والله يعني الشيخ زكي ذكر، الشيخ زكريا ذكر حل يطلع هو يخطئ، فاللي على البر شاطر كما يقولون. يعني ما حكم وضوء الحائط قبل النوم لتنام على طهارة أو للتحصن من الشيطان؟ وما حكم وضوء الحائض عند الاستيقاظ من النوم لتفك أو لتفك عقدة الشيطان؟ ومن قال إن وضوء الحائض يفك عنها عقدة الشيطان؟ يا جماعة أنا قلت وأرجو إن الكلام يحفظ مش يفهم فقط، فارق بين النص العام والفعل الخاص. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة. هذا في شأن من؟ شأن من؟ شأن من يباح له الوضوء، أو أن الوضوء يكون مؤثر عنده، لأنه ذكرها بالتتابع، ذكر الله توضأ صل. طب هي هذه تذكر الله هتتوضأ لكن ما في الصل، يبقى هتبقى عقدة الصلاة بقى ولا إيه؟ خلاص، هو اللي المشروع لها هنا هو الايه؟ هو الذكر، فيكفيها الذكر ويسقط عنها ما عدا ذلك مما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، لان هذا او هذه العله المذكوره في الحديث عله تعبديه، عله تعبديه، لانها بتقصد ايه؟ لفك عقده الشيطان، للتحصين من الشيطان. ونحن لا نعلم كيف نتحصن من الشيطان او نفك عقدته الا بطريق الايه؟ بطريق الشرع. ولو كان ذلك جائزا لدل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وإن الإنسان مع عدم الصلاة عرضة لتأثير الشيطان أكثر من تعرضه وهو إيه؟ وهو يصلي. كان ألزمهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو على الأقل دلهن على ذلك. فالأصل أن نقف مع النصوص الشرعية، بارك الله فيكم. الوضوء هنا إما أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم مضجعة، ونقول إن لفظة أحدكم عامة تشمل الحائض والجنب وكذا وكذا، وهذا يصلح للاستدلال، هذا يصلح للاستدلال باعتبار النوم فقط. أما لأجل إيه؟ الله أعلم، نتركها. يبقى هنا ممكن نأخذ بالعموم هنا باعتبار إنه ليس هناك ما يمنع من ذلك. أما العموميات في الأخرى اللي هي مسألة فكر هنا سبب، ماشي. ما أنا قلت هتبقى عقدة. وما بس أنت قلت إيه؟ امسك في حتة غير مشروع دي. فين المشروع اللي في اللي قبله؟ تم دي عليها ثواب. هو فين ثواب ده؟ ثواب ولا تحصيل مصلحة؟ تحصيل مصلحة انحلت عقدة. طب هو نفس الكلام، يقول ذكر الله انحلت عقدة، يبقى دي قبل دي. توضأ انحلت عقد. انت بتقول صلت في الصحية ممنوعة من الصلاة، طيب هذه العقدة من يحلها؟ طب ومن اللي كلفها بالتانية؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال الوضوء هنا ينفع؟ الوضوء في حالة الجنوب مذكور، لكن هل الوضوء مذكور في حالة الحيض مع ان ديت موجودة ودي موجودة، وربما يكون الحيض اكتر من الجناب بالذات في بخصوص النساء، فأين هذه من النصوص الشرعية؟ التوسع غير محمود في الشرع. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى الحديث، هل يشترط أن تكون الأيام متتابعة؟ وهل هناك شرط لإدراك تكبيرة الإحرام؟ الحديث ضعيف على الراجح، اللي هو كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، الحديث على الراجح ضعيف. وعلى فرض ثبوته فالأصل أن تكون متتابعة، أصل أن تكون متتابعة. حكم تغميض العينين في الصلاة، وماذا إذا كنت اعتدت على تغميض العينين وهذا يسبب لي خشوع؟ الأصل عدم التغميض، الأصل عدم التغميض، إلا إذا وجد ما يدعو إلى التغميض من نقوش تشغل عن الصلاة أو نحو ذلك. أما دعوى الخشوع بالتغميض فقط فأخشى أن يكون من تلبيس إبليس. المفروض أن الإنسان يرجع إلى الهدي النبوي في مثل هذا، والأصل في الهدي النبوي تفتيح العينين. التغميض بنقول مسألة طارئة، أنا وجدت أمامي شيء منقوش لابد أن أشغل بالنظر إليه، ولا سبيل إلى الخلاص من هذا الشغل إلا بالتغميض، يبقى هنا يقدم التغميض. لكن ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن المسألة فيها سعة، إذا كان بالفعل لا يتحقق الخشوع، لا يتحقق الخشوع إلا بتغميض العينين، فالخشوع أولى من مجرد فتح العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجت لا دي ما لهاش، لما نتكلم على أمر متعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مشكلة، لا هذه مسألة بترجع إلى حال المرء مع نفسه يعني. أخرجت رخصة قيادة مهنية لكي يكون لي تأمين، فهل في هذا التأمين شيء؟ إذا كان الغرض هو التأمين فقط ففي النفس منه كثير أشياء، أما إذا كان بالفعل هو محتاج للرخصة ولا سبيل إلى استخراج الرخصة إلا بالتأمين، فبيدخل في باب التأمين الإجباري المشهور في كل المصالح الحكومية ونحوها. ما هي الشوائب القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره؟ أنا قلت القرينة ممكن تكون نص، ممكن تكون قاعدة، ممكن تكون مقصد من مقاصد الشريعة، ممكن يكون نظر صحيح. هذه القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب للاستحباب أو تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، نص، قاعدة، وقبل القاعدة الإجماع. نسينا نقول الإجماع نص أو إجماع، والبعض بيجعل الإجماع من النص باعتبار أنه بيكون منصوص عليه، نص، إجماع، قاعدة، مقصد شرعي، نظر صحيح. هل الاعتياد على رفع الأيدي في الدعاء بين النافلة والفريضة أو بعد الفريضة أو عند الدعاء للميت يعد ذلك بدعة إن اعتاد ذلك؟ والجمع بين حديث إن الله تعالى يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وبين تبويب البخاري من لم يرى رفع اليدين إلا في الاستسقاء. الحمد لله أنك يعني ذكرت لنا هذا الباب. يا جماعة أنا قلت الأحاديث العامة تقيد بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بنقول أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين، هو اللي رفع إيديه في مواطن وترك رفع الإيدين في مواطن. يبقى السنة إيه؟ أن ترفع الأيدي هنا وتترك هنا بس. ليه؟ الله أعلم. يبقى هذا الحديث وإن جاء بهذه الصيغة إلا أن لابد أن يفهم من خلال تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الإيه؟ وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ما الدليل على السرية بالبسملة في السور التي تقرأ بعد الفاتحة؟ أو أن الأدلة على الجهر بالبسملة في السور التي تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة وآخرها. طبعا أول السورة المقصود بأول الفاتحة، وآخرها اللي هو أول السورة التي بعدها. حكم الموعظة عند القبر، ويكون بعد هذه الموعظة دعاء جماعي. ما هي الموعظة؟ وما يحدث الآن هل يعد موعظة أم خطبة؟ ما الحكم على شيء فرعون أن تصور؟ الموعظة أنا أقول لك اتق الله موعظة، يا فلان قم الليل موعظة، سر رحمة موعظة، كلمة واحدة اتق الله موعظة. أما إن يقف واحد ويفتتح بالحمد لله والثناء عليه ثم يأتي بآيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يختم جميع ذلك بدعاء، فهذه خطبة. تخلف شيء من أركان الخطبة كما يقول البعض، ركن الخطبة كذا وكذا وكذا وكذا، هذه خطبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. حتى الأحاديث أو الوقائع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه فيها على القبور، ما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحمد أو تشهد ولا ختم بإيه؟ بدعاء. في حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال إيه؟ استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث. هكذا، لا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع أنه قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء التي أصيبت بالجذام. طيب هنا لا تشهد ولا حمد ولا أثنى على الله عز وجل ولا شيء، ده يدل على إيه؟ على التفريق بين الموعظة والخطبة. فإذا وجد ما يدعو إلى الموعظة فلتكن كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت الصحابة اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وما قاعدين، لا أم وقف ولا شيء، وهو جالس نكت بعود في يده الأرض وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجه، إلى آخر الحديث الطويل. كذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مسألة القدر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم لا بثناء ولا بغير، وده الفارق اللي لاحظه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال هناك فارق بين الموعظة وبين الخطبة. فما يفعله الناس اليوم خطبة، ويحتاج من يخطب على يخطب مش هنقول يعظ، من يخطب على القبر إلى الدليل الشرعي أين هو. أما الموعظة فالموعظة إنما تشرع إذا وجد سببها. يعني لو وجدنا نساء يتبعن الجنازة فرفعنا أصواتهن بالبكاء والعويل حال الدفن، فخرج واحد بأعلى صوته: أيتها النسوة اتقين الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو الميت يعذب بما نيح عليه. وسكت، هي دي الموعظة اللي مطلوب. أما اليوم للأسف أصبحت الخطبة على حسب حال الناس، لو رجل من علية القوم وجمهور الحاضرين كبير يبقى يقوم واحد يخطب وربما يسلم لواحد تاني وتالت وهلوم مجرة، أين مشروعية هذا؟ وهذا يختم بدعاء جماعي والآخر يختم بدعاء جماعي، يبقى خرجنا من الموعظة المشروعة إلى الخطبة الممنوعة. الله أعلم. ليه؟ الهدي الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. مسألة بسيطة جدا. اللي واقف على القبر الأصل إنه ذهب لأمرين: احتساب الأجر الأول مع الموعظة، يبقى فايدة لنفسه، وفايدة لمين؟ للميت، وهي الدعاء له. هيقول لك احنا بنرفع صوتنا. العجيب ان يعني سبحان الله العظيم، آفة الاعتقاد قبل الاستدلال آفة قاتلة. يريد ان يبرر فيقول لك احنا بندعو لان كتير من الناس مش حافظين دعاء، فلما انا ادعو هم يقولوا ورايا امين، غير ما هم مش حافظين وبالتالي مش هيقولوا. قول لهم يا جماعة قولوا يا رب اغفر له، بس قول لهم كده، لقنهم الحتة دي، يا رب اغفر له وثبته. هي دي مسألة تحتاج ان واحد يقعد يدعو بكلمات والله تلات ارباع اللي واقفين مش فاهمينها. لما هو يقول له مثلا ايه، واغسله بالماء والثلج والبرد، تعال اسأل 90% من اللي حاضرين الجنازة البرد يعني ايه، مش هيعرف. هو بيقول امين وخلاص. وهل يقبل الله عز وجل دعاء قلب غافل؟ انما لما يقول يا رب اغفر له وثبته هيقولها بقلب حاضر، فهذا ادعى لي القبول. والسنة هي هكذا، كل يدعو بما تيسر له، وإلا فيلقن يا أخي يا إخوة قولوا يا رب اغفر له. لو هم يعني وصلوا لمرحلة بقى العمية القاتلة يقولك يا جماعة قولوا يا رب اغفر له وثبته، ويسيبهم كل واحد يقول بقدر ما يقول. لا أعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. استقبال القبلة كيف يتحقق مع قول البراء؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. ها فين استقبال القبلة؟ تكلف استقبال القبلة هنا مذموم. سجود شكر على ايه؟ لا احنا بنتكلم في الدعاء للميت. لا لا ما نقدرش نقول الجلوس إلا إذا احتاج المرء أن يجلس فليجلس، يعني الأمر فيها واسع. ما نقدرش نقول إن السنة أن يجلس، ولكن أراد أن يجلس فليجلس يقوم. آخر سؤال لأن الناس ملت خلاص. حكم نظر المرأة للمصارعين والشيوخ في التلفاز؟ ما شاء الله، والله إذا كانت عايزة تضرب جوزها تتفرج على المصارعين. يعني المصارع بيبقى شيء في عريان يا جماعة، يعني معقول يعني وصل الأمر بالناس إلى هذه الوقاحة وخلع بقع الحياء؟ يعني مين يعني الرجل مين؟ انا مش عارف والله اللي على واحد يقول ايه. اي رجل هذا الذي يسمح لامرأته تنظر الى رجل بهذه القوة والعضلات وكذا؟ هتحقره ولا بد الى جوار، وفي نفس الوقت ده عرياه، وبعدين بتتفرج ليه؟ علشان ايه؟ هتاخد الحركات دي تتعلم المصارعة وتضرب جوزها بقى، ولا تحمي نفسها في الطريق لما حد يتعرض لها بمعاكسة ولا غيره؟ يعني مصيبة والله، يعني حال المسلمين اصبح يرثى له. ما هي الفائدة التي تعود على المرأة والزوج للأسف ساكت، وهي تشاهد رجل شبه عاري؟ بل للأسف الشديد أنا بلغني أن النسوان الأخرين بيتصارعوا دلوقتي، والشباب للأسف قاعدين يتفرجوا على النساء المصارعات، وبيكونوا على حد ما سمعت أيضا لم أرى عاريات أيضا. ده في أي دين يشرع هذا؟ أنا ما أظن أن دين من الأديان حتى الأديان المنسوخة تشرع مثل هذا السوء والفحش. هو يجوز أن تنظر يا جماعة، يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة؟ طيب إذا كان لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وعورة المرأة باتفاق العلماء كعورة الرجل من السرة إلى الركب، طيب هل الرجل ده بيبقى ساتر من سرته لركبته، أو المرأة بتبقى ساترة من السرة للركبة؟ فلا يجوز لا للمرأة ولا للرجل. وبعدين هذا العنف الذي يتعامل به هؤلاء، أليس في مشاهدتك له إقرارا له؟ أنت قاعد وواحد بيضرب في الوجه، يضرب في معرفش في البطن، يعمل إيه؟ ده ممكن يموته. طب أنت هل هذا من إقرار المنكر ولا إنكار المنكر؟ هتقول لي هو فين ده الرجل، في أمريكا ولا في معرفش فين، هروح أنكر عليه ليه؟ تنكر إنك ما تشاهدهوش، ما تجلس في مجلس هو يفعل فيه هذا المنكر. ده أقل درجات الإنكار. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لأن الخوض باللسان لا يجوز. كذلك أيضا مثل هذا الضرب وكذا وكذا لا يجوز شرعا، لا مصارعة ولا ملاكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. طب أنت شايف عمال يتعمد ضرب الوجه وقاعد ومبسوط ما شاء الله، ومين اللي هيغلب ومين اللي هيتغلب؟ ده سفيه من سفهاء الأئمة في تركيا. بلغني أحد الإخوة أن لما تركيا غلبت فريق في دورة أوروبا ولا هم معرفش إيه، راح صلى صلاة الغائب على الفريق اللي تهزم. اسمه إيه الفريق اللي تهزم؟ إيه؟ هو اللي بيقول عليه تركيا بتغلب كرواتيا، تركيا المسلمة أو المفروض أنها مسلمة غلبت كرواتيا، فيقوم خطيب إمامه خطيب في مسجد في تركيا بعد الساعة واحدة بالليل بعد ما عرف النتيجة، يصلي صلاة الغائب على تركيا اللي على كرواتيا اللي اسمها إيه دي تركيا غلبت. طب لما تركيا تتغلب هيصلي صلاة إيه بقى إن شاء الله؟ يعني تصوروا يا جماعة، الدين للأسف الشديد يمتهن إلى هذه الدرجة. إمام خطيب يروح يصلي صلاة غائب على دولة كافرة لأنها تهزمت في كورة في لعب، إلى هذا الحد أصبح الدين يلعب به. وياريت من إيه؟ من خاصة الناس، ده إمام خطيب. فيجي النهاردة وصل يعني الرجالة يتفرجهم على يعني عراف رجال وإناث، ويجي النساء كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظر المرأة إلى عورة المرء ولا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. طيب الأداب الشرعية هذه شرعت لمين؟ للغرب. الغرب يريد أن يغزونا بكل سبيل، وأقرب طريق لغزونا المرأة، كما قال بعضهم غانية أو كأس وغانية، كأس خمر يعني وغانية، يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعل ألف مدفع رشاش، فأغرقوها في المادة والشهوات. إذن طبعا لا يمكن أن يتصور القول بالجواز في مثل هذا الباطل. أظن كفاية كده الأمن الإيه؟ إنكم إذا مثله قد يصل إلى المثلية في الحكم، قد يصل، لكن الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يدل على تحريم التشبه، لكن لو تعمد التشبه به مفضلا لفعلهم على ما شرع الله عز وجل فهو منهم كافر مثله، والله أعلم.